إن الحمد لله نحمده سبحانه حمدا يليق بمقامه ويوافق عظيم جلاله، حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، خير ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، ببره لخلقه معروف، وبإحسانه العظيم موصوف، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض جميعا ريا، ونظرة واحدة منه سبحانه بعين رحمته تصير كل كافر إذا شاء ربنا على الأرض وليا. وأصلي وأسلم على خير من في دين ربنا علم وتكلم، محمد، صلوا عليه صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الخلق الرفيع، على صاحب سبحان الله، والله ما خلق الله مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ما خلق الله مثل محمد، وما رفع قدر عبد مثل محمد، وفي الإسراء والمعراج ما اقترب عبد من الخالق قدر محمد، وما أما الأنبياء في الأرض قبل ولا بعد محمد، وهو الرئيس المعتبر والنبي المقدم، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار قم وصل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله أبدا، ولا تنسى رسول الله يوما، فما أبهى الصلاة على محمد. محمد خير خلق الله كلهم، محمد بشر في نوره قمر، في طهره ملك يمشي على قدم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يبين لنا قدر وفضل الصلاة عليه، فقال للرجل الذي دعا دون أن يحمد ويثني على الله ويصلي عليه، قال: عجل هذا، استعجل، مشى قبل ما يجيله اللي هو عايزه، لكن لو أثنى على الله وحمد الله وصلى بعدها على خير خلق الله لنال عطاه وأخذ ما تمناه. إذن الصلاة بعد الثناء ضمان الحصول على مرادك، فلا تنسى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن لقاء اليوم عن الشهيد، وما أدراك ما الشهيد؟ الشهيد كلمة على وزن فعيل من شهد. ماذا شهد الشهيد حتى يلقب بهذا الاسم المجيد؟ إنه شهد كرامة الله، وشهد حياة بعد حياة، وشهد حياة بعد حياة. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. لماذا يحيى؟ لأنه سيموت شهيد، لأنه سيموت شهيد. الشهيد هو كل مسلم في أمة الإسلام مات في أرض المعركة مع الكفار، كل شهيد في أمة الإسلام مات في معركة مع الكفار لإعلاء كلمة من؟ رد علي، لإعلاء كلمة من؟ وكلمة الله هي العليا. ولذلك الشهداء قسمان: شهداء في الدنيا والآخرة، وشهداء في الآخرة. شهداء الدنيا والآخرة هو ما وصفت لكم، كل مسلم في أمة الإسلام مات في أرض المعركة وهو يجاهد في سبيل الله الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا شهيد الدنيا والآخرة. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تقولوا، سورة البقرة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، اوعى تقول كده، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي الآية الأخرى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا هو شهيد الدنيا والآخرة. وهذا الشهيد له على الأقل في تقدير العلماء 10 هدايا يتميز بها عن جميع الخلق. يعني في حديث عن النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الشهيد يزيد على مثله من المؤمنين. يعني لو أنت جايب نفس المجموع، مؤمن ومؤمن جايب 100 وده جايب 100، بس ده مات شهيد، يأخذ 10 مزايا، منها أنه يرفع 100 درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. الشهيد أول قطرة تنزل من جسمه لما يصاب من الدم يغفر له كل شيء إلا الدين، اللهم حررنا من الديون، قول أمين. أدي أول واحد، يغفر له كل شيء إلا الدين. نمرة 2، أنه يبشر ب72 زوجة فورا من الحور العين. 3، يأذن الله له فيشفع في 70 من أهله يوم القيامة. 4، يجي يوم القيامة الجرح اللي نزف ده في الدنيا ينزل لونه لون الدم وريحه ريح المسك. لذلك لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، متوحد كمان. ايه ده كمان؟ ربنا بيلبسه تاج اسمه تاج الشهيد، اللؤلؤة الواحدة في هذا التاج خير من الدنيا وما فيها. ده مش كده وبس، يؤمن من عذاب القبر وفتنة القبر. ولما سألوا النبي صلى عليه قالوا: يا رسول الله اشمعنا الشهيد يؤمن من عذاب القبر؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة، يبقى فتنة القبر أقل. كمان يؤمن من الفزع في النفخة الثانية من الصور، لأن جمهور العلماء على إن النفخ في الصور نفختين مش 3، وهناك فريق آخر من العلماء يقول 3، نفخة الموت ونفخة البعث ثم نفخ فيه أخرى اللي هي رقم 2، فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. الله الله الله الله الله الله الله الله والشهداء. ولذلك الله عز وجل قال أنهم شهداء ولكن لا تشعر، أحياء عند ربهم لكن انت ما تشعرش بحياته. احياء عند ربهم يرزقون. الدليل وفي شرح هذا المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حارثة في غزوة بدر صحابي وهو قاعد عند بئر بدر بئر مية قالوا سهم بقدر اللي ما تقولش حاجة طائشة يقول لك سهم طائش. طائش ايه بس؟ وكل شيء عنده بمقدار. قدر الله أن يصاب بسهم مش عارفين جاي منين. فنال الشهادة. فأمه راحت للنبي ما قلت لك كل من مات في أرض المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله بأي حاجة إن شاء الله يكون مات بالسكتة القلبية، إن شاء الله يكون وقع من الحصان، شرق مات، كل من مات. فحارثة دليل، مات حارثة. أمه راحت لسيدنا النبي يصلي عليه وتقول له يا رسول الله حارثة شهيد؟ قال هو من أعلى الشهداء عند الله. قالت له في الجنة؟ قال لها في جنان، مش جنة واحدة. ولذلك سيدي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر جمع الصحابة قبل بداية المعركة وقال ما من مقاتل يقاتلهم صابرا محتسبا فينال يموت يعني يقتل إلا أدخله الله الجنة. فقالوا يا رسول الله ما حال الشهداء؟ قال بمجرد ما روحه بتطلع تستقبلها حواصل طير خضر من طيور الجنة تسرح بأرواحهم في الجنة يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها أي أنهارها وتأوي. بعد ما يلف لفته عايز يسكن شوية يقعد شوية في قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. ما توحد الله. ولذلك تجد إن يعني سبحان الله عمير بن الحمام صحابي أول شهيد في بدر أول من نال الشهادة من أصحاب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. هذا الشهيد سيدنا عمير بن الحمام لما سمع الكلام ده من النبي فبيقول للنبي إيه عليه الصلاة والسلام؟ يعني اللي يموت دلوقتي شهيد يخش الجنة؟ قال له رسول الله نعم. فكان يتناول من جراب معه تمر بيأكل تمر بيجهز نفسه للمعركة. فلما سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى بالتمرات التي في يده وقال ده اللي هيستنى لغاية ما يأكلك يا تمر يبقى عمره طويل. استكثر دقائق في أكل التمر وألقاها ودخل يجاهد طاعة لله ولإعلاء كلمته وتنفيذا لأمر سيدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع الله به؟ كان أول الشهداء عند الله. نعم أيها الأحبة الكرام إن العبد إذا ظن أن هذا هو الصنف الواحد شهيد الدنيا والآخرة يبقى زي النبي ما قال إذن شهداء أمتي قليل. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهداء تانية اللي هم شهداء الآخرة القسم الثاني؟ قال نعم المبطون شهيد أي واحد مسلم ملتزم يجيله مرض ابتلاء. ولنبلونكم بعد الآية دي بالضبط ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والأنفس وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لمن؟ لله، وإنا إليه راجعون. مصيرهم إيه؟ جزاؤهم إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. إذن هناك أصناف أخرى من الشهداء نبينها في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجمعنا بكم على حوض رسول الله مع الشهداء، فاستغفروه واسألوه إنه كريم.